أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى بالدمع الذي يجري فيبقى يذكر الأخرى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى بالدمع الذي بالحزن الطويل على الذي قدمته أولى وبالآهات في ليل تجاب المضجع الأحلى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء وبالدمع نسيت قبيح ما أسلفت والرحمن لا ينسى نسيت الذنب في صبح وما عن غفلة أمسى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالدمع الذي يجري فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى وتب وامشي التقى ترقى فنعم الثوب والممشى تضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى وبالدمع الذي إقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى فخير الناس من أحيا حياة في التقى